وقد وصف أمثالهم بعض السلف فيما أخبرني القاضي أبو عبد الله الحسين بن علي بن محمد الصيمري. قال حدثنا علي بن الحسن الرازي قال حدثنا محمد بن الحسين الزعفراني قال حدثنا أحمد بن زهير قال أخبرنا محمد بن سلام الجمحي قال قال عمرو بن الحارث: ما رأيت علما أشرف ولا أهلا أسخف من أصحاب الحديث. وحدثني أبو القاسم الأزهري قال أخبرنا عبيد الله بن عثمان بن يحيى قال أخبرنا علي بن الحسين الأصبهاني قال حدثنا محمد بن خلف وكيع قال حدثني محمد بن إسماعيل بن يعقوب قال حدثني محمد بن سلام قال سمعت حماد بن سلمة يقول: لا ترى صناعة أشرف ولا قوما أسخف من الحديث وأصحابه. والواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا وأشد الخلق تواضعا وأعظمهم نزاهة وتدينا وأقلهم طيشا وغضبا لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابه وطرائق المحدثين ومآثر الماضين، فيأخذوا بأجملها وأحسنها ويصدفوا عن أرذلها وأدونها. أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الحافظ بأصبهان قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان قال سمعت أحمد بن علي بن الجارود يقول: سمعت محمد بن عيسى الزجاج يقول: سمعت أبا عاصم يقول: من طلب هذا الحديث فقد طلب أعلى أمور الدنيا، فيجب أن يكون خير الناس. أخبرني أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد الواحد المروروذي قال حدثنا محمد بن عبد الله الضبي بنيسابور قال أخبرنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال حدثنا محمد بن سعيد الرازي قال حدثنا محمد بن عبد الله المزني بعين زربة قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب قال: إن هذا العلم أدب الله الذي أدب به نبيه صلى الله عليه وسلم، وأدب النبي صلى الله عليه وسلم أمته، أمانة الله إلى رسوله ليؤديه على ما أدي إليه، فمن سمع علما فليجعله أمامه حجة فيما بينه وبين الله عز وجل. أخبرني أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا جعفر بن محمد بن الأزهر قال حدثنا المفضل بن غسان الغلابي قال حدثنا أبي أو ابن مسعر عن سفيان بن عيينة أنه كان يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. وأنا أذكر في كتابي هذا بمشيئة الله ما بنقلة الحديث وحماله حاجة إلى معرفته واستعماله من الأخذ بالخلائق الزكية والسلوك للطرائق الرضية في السماع والحمل والأداء والنقل وسنن الحديث ورسومه وتسمية أنواعه وعلومه على ما ضبطه حفاظ أخلافنا عن الأئمة من شيوخنا وأسلافنا ليتبعوا في ذلك دليلهم ويسلكوا بتوفيق الله سبيلهم. ونسأل الله المعونة على ما يرضى والعصمة من اتباع الباطل والهوى. أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب بن الخوارزمي قال أخبرنا أبو الفضل محمد بن عبد الله بن خميروية الهروي قال أخبرنا الحسين بن إدريس قال حدثنا ابن عمار قال حدثنا المعافى عن مالك بن أنس قال: قال ابن سيرين: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. قال: وبعث ابن سيرين رجلا فنظر كيف هدي القاسم وحاله. أخبرني عبد الله بن يحيى السكري قال أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا جعفر بن محمد بن الأزهر قال حدثنا ابن الغلابي قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال: قال لي أبي: يا بني، إيت الفقهاء والعلماء وتعلم منهم، وخذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهم، فإن ذاك أحب إلي لك من كثير من الحديث. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن يعقوب الأصبهاني إملاء، قال: حدثنا عبد الله بن صالح البخاري، قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد، قال: حدثنا أبو توبة عن ابن المبارك قال: قال لي مخلد بن الحسين: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال: أخبرنا محمد بن نعيم الضبي قال: سمعت أبا زكريا العنبري يقول: علم بلا أدب كنار بلا حطب، وأدب بلا علم كروح بلا جسم. وإنما شبهت العلم بالنار لما روينا عن سفيان بن عيينة أنه قال: ما وجدت للعلم شبها إلا النار، نقتبس منها ولا ننتقص عنها.